لكم عن قول الاستسقاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، هل يعد من البدع او من الشرك؟ وكذلك قول الاستغفار. هذا اذا استسقى بالنبي عليه الصلاه والسلام بعد موته بمعنى انه يطلب ان يسقينا فهذا شرك اكبر لا اشكال فيه. اما اذا طلب ان يدعو الله لنا فهذا بدعه منكره ولكنها ليست شركا، لانه ما اعتقد ان الرسول يفعل وينزل الغيث، لكنها بدعه منكره لان الصحابه ما فعلوا هذا.